أيها الإخوة، خذها مباشرة منه عليه الصلاة والسلام، إذ يقول: عليكم باصطناع المعروف فإنه يمنع مصارع السوء. يعني أيها الإخوة، وباختصار شديد، أحسن إلى الناس واصنع لهم المعروف وراء المعروف، لتقي نفسك وأهلك وولدك المكروه بكل ما تحمله وتشمله كلمة المكروه من سوء وضرر. نعم أيها الإخوة الفضلاء، عليكم بالمعروف فإن صاحبه محفوظ من الله، محمود بين الناس، مذكور بالفضل، مخصوص بالخير، فلا أحد مثله يعمل ولا أحد مثله يصنع. وكيف يكون أحد مثله وهو المتخصص في تفريج الكروب؟ فهو رجل جعل من نفسه وقفا لله تعالى، لا ينام ولا يرتاح ولا يأنس إلا بقضاء حوائج الناس واصطناع المعروف للخلق. وأفضل الناس ما بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجاته. فما المانع يا أخي الكريم أن تكون واحدا من أهل المعروف؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أيها الإخوة، إن السعي في خدمة الناس وقضاء حوائجهم أمر دعت إليه الفطرة القويمة وأقرته النفوس السليمة، وتعارف عليه أصحاب العقول الرشيدة في كل زمان ومكان، حتى قبل أن يبعث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم برسالته الخالدة. أيها الإخوة، إن عملاً واحداً ربما كان في نظرنا هيناً وبسيطاً، ولكنه في ميزان الله عظيم. جاء في الحديث الصحيح: نزع رجل لم يعمل خيراً قط غصن شوك عن الطريق، إما كان في شجرة مقطعة فألقاه، وإما كان موضوعاً فأماطه، فشكر الله له بذلك فدخل الجنة. وكذلك المرأة البغي من بني إسرائيل كانت تحترف البغاء، فرأت كلباً يلهث من شدة العطش فنزلت إلى البئر فأسقته الماء فغفر الله لها ما أسلفت. ألا ترون أيها الإخوة أننا في أمس الحاجة للعودة إلى المفاهيم الإسلامية السامية في التعامل اليومي فيما بيننا، بحيث يكون المعروف وقضاء الحوائج منهجاً لازماً وخلقاً أصيلاً وسلوكاً يومياً لكل فرد في هذه الأمة، وبه تتميز الأمة عن غيرها. أيها الإخوة، يقول عليه الصلاة والسلام: خير الناس أنفعهم للناس. ويقول عليه الصلاة والسلام: أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجة حتى يثبتها أي يقضيها له، أثبت الله تعالى قدمه يوم تزل الأقدام. فاللهم اجعلنا من مفاتيح الخير، اللهم اجعلنا هداة مهتدين برحمتك يا أرحم الراحمين.